بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم وأهلا، مرحبا بكم. هذه هي الحلقة 13، المحاضرة 13 من محاضراتنا في مقرر طرق التدريس الخاصة. مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقاؤنا هذا اليوم سنتحدث عن ما يتعلق ببداية التدريس، حينما يقوم المعلم أو تقوم أنت أيها المعلم بالتدريس الفعلي، التطبيق الفعلي، اللقاء الأول مع طلابك، وهذا أمر مهم. تحدثنا عن مهارات التقويم ومهارات الوسائل التعليمية، استخدام الوسائل وما يتعلق بطرائق التدريس وما يتعلق بالتحضير والتخطيط. نتحدث عن اللقاء مع الطلاب، لقاء المعلم مع طلابه، خاصة اللقاء الأول والانطباع الأول الذي سيكون. الاستعداد المعلم، استعداد المعلم للتدريس أمر مهم كما قلنا، تحضيره أمر مهم يعطيه ثقة، ولذلك اللقاء الأول للطلاب ربما يبقى في ذاكرة المعلم ويبقى أيضا في ذاكرة الطلاب، وبالتالي لابد أن يكون متهيئ المعلم متهيئا له ومتوقعا لما سيحدث في هذا اللقاء، ومعه العدة الكافية لأن يواجه أي ظرف أو أي موقف في هذا اللقاء الأول. فما هو اللقاء الأول؟ كما هو واضح أمامنا، اللقاء الأول لابد أن يكون المعلم فيه متوكلا على الله وصدق الالتجاء إليه. زيارة أحد المدرسين في الصف الذي ستدرس فيه، الدخول قبل الطلاب بوقت كافي والاستعداد النفسي والمادي، الابتسامة والترحيب بكل من يدخل الصف من الطلاب، الوقوف في وسط الصف مع إظهار الثقة في النفس، لابد أن تظهر لهم أنك لديك الثقة في نفسك، البدء بمقدمة تتضمن الحمد والصلاة والسلام على رسول الله، ثم بقصة مشوقة تكون مدخلا جيدا للتعريف، التعريف بالاسم والتخصص والتعرف على الأسماء. هذه أبرز الأمور التي ممكن أن يعملها الطالب أو يعملها المعلم أو تعملها المعلمة في اللقاء الأول أمام الطلاب. زيارة أحد المدرسين أو أحد المعلمة، تزور أحد المدرسات في الصف، تعطي المعلم ثقة أو تزيد من ثقته بأنه يرى الصف ويرى المعلم كيف يتعامل مع طلابه، ويأخذ وضعه الطبيعي في في في في في, في, في أو يرى موقفا ربما يكون في الجامعة حينما درس يكون أشياء نظرية، لكن حينما يأتي في الميدان سيكون في الموقف الطبيعي، في الموقف الواقعي الذي يرى فيه الطلاب ويسمع كلامهم ويسمع كلام المعلم ويرى كيف يتعامل المعلم معهم وكيف أنهم يسألون وكيف يستخدم المعلم للمهارات التدريسية المختلفة. حينما يدخل المعلم قبل الطلاب يكون أكثر ثقة واستعدادا نفسيا ممن لو حضر والطلاب كلهم حاضرون، لأن حضوره سيكون فيه تدرج، دخول الطلاب يكون أحيانا فيه تدرج، فبالتالي هو سيكون يشعر أنه هو المسيطر وهو الذي يستطيع أن يرى ويعمل مسحا بصريا كاملا للقاعة والصف. الابتسامة مطلوبة، من الخطأ الذي يقع به بعض المعلمين بأنهم يعتقدون أن المعلم الجيد هو الذي لا يبتسم وأن ابتسامته قد تزيل هيبته أو تساهم في إزالة هيبته، أو أن الابتسامة قد تفقده شخصيته، وهذا غير صحيح. لابد أن يكون المعلم مبتسما هاشا باشا لطيفا مع طلابه حتى يكسر الحاجز النفسي بينه وبينهم، ويشعرون من النظرة الأولى ومن اللقاء الأول بأن هذا المعلم محبوب وبأن هذا المعلم يحبهم ولم يأتي ليتسلط عليهم ولم يأتي ليتكبر عليهم ولم يأتي ليتجبر عليهم. كذلك الوقوف وسط الصف أمر مهم، هناك أخطاء يقع بها بعض المعلمين بأنهم يقفون في أماكن لا تظهر لهم الصف بشكل جيد، فالوقوف في وسط الصف يعطي ثقة ويعطي استعداد وسيطرة أكثر على الصف، أن يبدأ المعلم بمقدمة تتضمن الحمد والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ربما يأتي بقصة أو موقف مشوق يكون مدخلا جيدا للتعرف، أو له علاقة بالدرس أو له علاقة به هو أو بمادته التي سيدرسها. هذه مهارة، لأن الطلاب بشكل عام يحبون القصص، والقصص تستثيرهم، وربما يكون فيها يكون الطلاب يميلون إليها أكثر. أن يعرف المعلم بنفسه وتخصصه، ويحاول أن يتعرف على الأسماء، لأن معرفته للأسماء مهم جدا، وكذلك منادات الطلاب بأسمائهم أيضا أمر مهم. حينما يشعر المعلم بأنه وحيدا بالمدرسة، أو بأنه غريبا لم يتعرف على بعض المعلمين، ولم يعرف كل المعلمين، فأيضا لا بد أن يتوكل على الله، يحاول أن يتعرف على أحد معلمي التخصص، ويحاول الاستفادة منه في خبراته وعلاقاته الجيدة مع المعلمين المدرسين الآخرين. يحاول أن ينضم، أو حاول أن تنضم إلى إحدى الجماعات النشاطية الموافقة لميولك، حتى لا تشعر بأنك، لأن هناك بعض الأخطاء التي يقع بها بعض المعلمين، بأنه يسلم من نزوله للميدان فيبقى وحيدا، ويشعر أن هؤلاء المعلمين غرباء لديه عنده عنه، ولا يحاول أن يكسر الحواجز ويحاول أن يتعرف عليهم، فيبقى وحيدا، وتمر الأيام والأسابيع والشهور وهو وحيدا، لم يعرفه المعلمون. المعلمون هم متعارفون فيما بينهم، فأنت إذا أتيتك غريبا عليهم، حاول أن تتعرف عليهم، حاول أن تتودد، ابدأ بمعلم تخصصك، ابدأ بالانضمام إلى إحدى الجماعات، ابدأ بالمساهمة، ابدأ في دعوتهم، ابدأ في محاولة معرفة نقاط الالتقاء بينك وبينهم، بالتالي ستجد نفسك تدريجيا خطوة بعد خطوة تعرفت عليهم، ودخلت في جوهم، واستفدت منهم، وأصبحت من ضمن الفريق الذي يكون في هذه المدرسة أعضاء هيئة التدريس في المدرسة، ويكون يمسك ما يمسهم، ويكون تساهم معهم وتشاطرهم الكلام والحديث عن مهنتك ومهنتهم. بعض الأسئلة المحرجة التي قد تأتي من الطلاب، لابد أن تتوكل على الله، تكون صادقا في الالتجاء إليه، وأنك تقوم بمهنة شريفة، وأنك تقوم بتسد ثغرة كبيرة في المجتمع بأنك تعلم الطلاب وتعلمهم أمور دينهم. حينما يسأل الطالب سؤالا محرجا، تثني على السؤال، تظهر الابتسامة والثقة بالنفس قدر المستطاع. يمكن أن تعيد توجيه السؤال للطلاب إذا كان السؤال متعلقا بالدرس. ممكن أن تطلب من الطالب أن يزورك في غرفة المدرسين إذا كان السؤال غير متعلق بالدرس، وهذا أسلوب ذكي. ممكن أن تطلب من الطالب أو الطلاب البحث في الإجابة عن هذا السؤال، مع ذكر سبب ذلك تقول أن هذا سؤال مهم ويفيدنا جميعا. ممكن أن تبحث تدعو الطلاب إلى البحث عن الإجابة. ربما أنك تضطر أن تقول لا أدري، وهذه شجاعة، مع شكر الطالب على هذا السؤال إذا كان السؤال جادا وليس السؤال متحديا أو ساخرا. ممكن أن تذكر بعض الأمثلة لبعض السلف الذين قالوا لا أدري ولا أعلم، وتشعر طلابك بأن المعلم ليس لا يعلم كل شيء، وليس معنى هذا أنه معلم أنه يعرف كل شيء. ممكن أن تشركهم معك في أنهم يبحثون عن الإجابة. هناك بعض الإشكاليات التي قد تواجه المعلم أثناء بداية تدريسه، بأن يأتي مشرف التربية العملية أو مدير المدرسة أو أي زائر له، فيشعر أنه تحت المجهر. ربما هذا يسبب له الإرباك، ربما هذا يسبب له بعض الإشكاليات التي قد تعيقه عن تحقيق هدفه. يمكن إذا كان هناك زائر، أولا يتوكل على الله ويصدق الالتجاء إليه، يتدرب على التدريس في وجود زائر كزملائك وبعض المعلمين. ممكن أنت قبل أن يأتيك الزائر الحقيقي اللي هو مدير المدرسة أو مشرف التربية الميدانية والتربية العملية، أن تطلب من أحد زملائك أو بعض المعلمين يعني مثلا أن يحضر في الخلف ويلاحظ أدائك التدريسي ويعطيك الملحوظات، وتتعود على أنه ممكن أن تقدم درسك بوجود آخرين أو بوجود زائرين. بلا شك أن التخطيط الجيد والتحضير المسبق للدرس أمر مهم، بأن تخطط لدرسك وتحضر له بشكل جيد، لأن هذا يزيد من الثقة، وأيضا يجعل المعلم يقدم درسه بخطوات منظمة وبإدارة للوقت بشكل منظم، لأنه يكون وزع وقته وزع حصة لا ينتهي قبل نهاية الحصة ولا تنتهي الحصة وهو لم ينتهي. أيضا في التخطيط كما أسلفنا يكون هناك توقع لبعض الأسئلة المحرجة وبعض المواقف. أيضا التحضير أو التخطيط الجيد يجعلك متمكنا من مادتك العلمية بشكل جيد. حاول أن تتفادى النظر مباشرة إلى المشرف إذا كنت من النوع الذي يكتب الملحوظات في حجرة الصف، إذا كان المعلم من النوع المشرف الذي يكتب، لأنه قد يؤثر حينما تجده يمسك القلم ويكتب، قد يؤثر ويسبب لك ربكة ثم يعطيك، قد تصاب ببعض الوساوس والشكوك في كما كتبه المشرف. هذه أمور مهمة بالنسبة التي قد تأتيك أو تواجهك أيها المعلم أثناء بداياتك. وبدايات التدريس مهمة للمعلم بأن تكون قوية متماسكة وأن يكون مستعدا لها، لأن هناك أحيانا بعض المواقف التي قد تحدث في بدايات التدريس قد تؤثر مستقبليا على أداء المعلم. فمثلا حينما يأتيه زائر ثم يخفق أمام هذا الزائر قد أو يتصرف بتصرف خاطئ، لأن الارتباك والخجل والقلق من شأنها أن تجعل سلوك المعلم التدريسي غير منضبط، وبالتالي قد يقع منه بعض الأخطاء، وقد تكون بعض الأخطاء قوية حادة، قد لا ينساها المعلم، قد لا ينساها المشرف، قد لا ينساها الطلاب. لذلك الاستعداد مهم، التدرب على هذا الموقف مهم، مشاهدة معلمين آخرين سواء زيارتهم في فصولهم أو مشاهدتهم عن طريق إذا كان هناك دروس مسجلة أيضا أمر مهم، لأن هذا يزيد من الثقة. وكلما كان المعلم واثقا من نفسه ستقل أخطاؤه، ولن يصاب بالارتباك، ولن يصاب بما يؤثر على سير الدرس، وسيكون واثقا حينما يرى المعلم وهو يكتب، المشرف أو الزائر حينما يكتب أي كتابة على أو ملحوظة، فإنه سيتقبلها ولا تؤثر على أداء التدريس حينما ينظر إلى ذاك المشرف وهو يكتب. معلم العلوم الشرعية يتميز عن غيره من المعلمين بأنه يقدم درسا له علاقة بالحياة. دروس العلوم الشرعية لابد أن تربط بالحياة، ولذلك استعدادات المعلم، استعداد المعلم بضرب الأمثلة، بمعرفة واقع الطلاب، بإيجاد بعض المسائل التي لها علاقة بالواقع، تذكر بعض الأحداث والمواقف وما يدور في الساحة، ساحة الطلاب، ومحاولة توظيفها في الدرس، ومحاولة توظيف الدروس فيها واستثمارها للدرس، هذه مهارة مهمة للمعلم، وبالتالي سيكون التدريس أو التعلم نشطا، ويكون الطلاب يشعرون بأن التعلم ذو معنى، كما قال أوزبيل، التعلم ذو معنى، بمعنى أن التعلم له علاقة، مبني على خبراتهم السابقة ومبني على معلوماتهم السابقة، وأيضا له علاقة بواقعهم وما يدور في واقعهم. هذه الأمور يجب أن تكون حاضرة أمام المعلم في اللقاء الأول. اللقاء الأول إذا كان مستعدا لهذه الأمور فإن هذا سيوجد انطباعا أوليا، والانطباع الأولي مهم في بناء شخصية المعلم. المواقف الأولية التي يأتي بها المعلم، النظرة الأولى كما يقال، الموقف الأول كما يقال مهم، لأنه هو الذي سيبني أو سيحدد معالم شخصية هذا المعلم. فإذا كان مرتبكا أو خجولا أو لم يستطع أن يدير الصف بشكل جيد أو يضبط الصف بشكل جيد، فبالتالي سيرسم الطلاب عنه صورة المعلم ضعيف الشخصية، المعلم الذي ممكن أن يستفز، المعلم الذي ممكن أن يلجأ الطلاب فيه إلى المشاغبة ويلجأ الطلاب فيه إلى تشتيت نشاط المعلم التدريسي وإلى صرف الدرس إلى اتجاه آخر. هناك أمور مهمة في التدريس وهي تبادل الزيارات بين المعلمين. في البداية أن المعلم يزور معلما آخر، المعلم الجديد يزور معلما آخر أو يزور أكثر من معلم حتى يتعرف على أكثر من شخصية من شخصيات المعلمين، ويعرف ويرى ويلاحظ كيف يمكن للمعلم أن يتعامل مع المواقف الطارئة، لأن كل معلم سيأتيه مواقف أثناء التدريس. فبالتالي حينما يزور المعلم الجديد أكثر من معلم ويرى، لأن لكل معلم طريقته وأسلوبه، فهو سيأخذ من هذا شيء ومن هذا شيء ومن هذا شيء، بالتالي سيكون مع شخصيته نمطا تدريسيا يكون فيه صلابة وفيه قوة، لأنه استفاد من ما يقوم به المعلمون من أو ما يعمله المعلمون من من من أو ما يقوم به المعلمون من إجراءات تدريسية مختلفة. أيضا لا ننسى أن نذكركم بأن المعلم وخاصة المعلم الجديد يحاول أن يستذكر شخصيات المعلمين الذين درسوه، ويحاول أن يتقمص بعض السلوكيات الإيجابية لديهم ويحاول أن يحاكيها، وأيضا يحاول أن يتذكر بعض المعلمين الذين أخفقوا في بعض التصرفات وتصرفوا تصرفات خاطئة، بالتالي يحاول يستحضرهم ويستحضر هذه السلوكيات الخاطئة ويحاول أن يتجنبها، يضعها تكون حاضرة أمامه فيحاول أن يتجنبها، ويحاول أن يضع أمامه السلوكيات الإيجابية، كيف يتعامل الطالب المعلم مع طالبه، كيف يتعامل معه تعامل إنسانيا، كيف يكون مبتسما، كيف يكون مشوقا للدرس، كيف يكون منوعا في الوسائل التعليمية، كيف يكون إيجابيا مع طلابه، كيف يقوم الطلاب بشكل جيد، كيف يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، كيف يصنع لنفسه شخصية محبوبة من الطلاب. وهذا أمر مهم، لأن القاعدة تقول متى ما أحب الطلاب أستاذهم فهم بالتالي سيحبون مادته. ومعلم العلوم الشرعية هو من يعول عليه كثيرا في أن يحبه الطلاب، لأنه يمثل السلوك الإنساني أو الإسلامي أولا، ويمثل مادة مهمة في حياة الطالب، سواء يحتاجها في حياته الدنيا أو تكون رصيدا له في حياته الأخرى. وبالتالي فإن المعلم لابد، معلم العلوم الشرعية لابد أن يكون قدوة لهم، لابد أن يكون مجددا لهم، يربط ما يقدم لهم بالواقع من خلال الأمثلة، من خلال القصص، يجعل للطلاب فرصة بأن يتشربوا أمور دينهم بقناعة، وأيضا يساعدهم على انعكاس ما تعلموه في مواد العلوم الشرعية على حياتهم اليومية. ولذلك من الخطأ أن نجد أن بعض السلوكيات التي يقوم بها بعض المعلمين تكون معزولة عن الواقع، بمعنى أنه يحدث طلابه عن أمور أو يدرسهم بشيء عازلا أمور الواقعية عنهم والأحداث اليومية عنهم، وعازلا ما يتعلق بميولهم وشخصياتهم وقدراتهم وإمكانياتهم. ولذلك معلم العلوم الشرعية لا بد أن حينما يدرسهم مادة من العلوم الشرعية يحاول ربطها في الحياة، يحاول ربطها في المواقف اليومية، يحاول أن يجعل المتعلم وهو خارج المدرسة في تعامله مع ربه، في متعامله مع الناس، مطبقا لأمور الشريعة التي تعلمها في الصف الدراسي. ويأتي هذا عن طريق كما قلنا عن طريق التقويم البديل الذي يستخدم فيه المعلم عدة أساليب، بحيث ممكن أن يعطيه كما قلنا دراسة حالة، يعطيه موقفا معينا، يسأل الطلاب عن بعض الأخطاء التي أخطاء الشائعة التي مثلا تخالف أمور الشريعة، يسأل الطلاب أنه كيف يكتشفون بعض الأمور التي فيها سحر أو فيها تنجيم أو فيها زندقة أو فيها أمور تخالف العقيدة. وأيضا كذلك يحاول أن يربطهم بالواقع حينما يحدثهم عن جانب العبادات مثل الصلاة مثلا، حينما يحدثهم عن أمور الصلاة وما يتعلق بالصلاة وما معنى إقامة الصلاة وكيف أن المسلم يجب أن يكون واقفا أمام بالصلاة أمام ربه، كيف يكون خاشعا، كيف يكون مطمئنا، كيف يكون مستشعرا عظمة هذا الموقف. بالتالي كل هذه الأمور من مطالب المهمة التي ينبغي أن تكون حاضرة لدى معلم العلوم الشرعية. نختم محاضرتنا هذه بملخص مهم، وهو أن المعلم ينبغي أن يكون مستعدا للتعليم قبل أن يكون معلما، وبالذات في الموقف الأول، بأن الموقف الأول يجب أن يكون مستعدا له، يجب أن يكون سائلا، يجب أن يكون قارئا، يجب أن يكون مطلعا، يجب أن يكون محضرا قبل أن ينزل للميدان، قبل أن يقف أمام الطلاب، لأن وقوفه أمام الطلاب يعني أنه بدأ فعلا بالتدريس الحقيقي. فينبغي للمعلم معلم العلوم الشرعية أن لا يقف في التدريس الحقيقي إلا ومعه العدة، والعدة هي التدريب، العدة هي الاستعداد، العدة هي التحضير، العدة هي القراءة، العدة هي السؤال. أشكركم على أنصاتكم وعلى حسن استماعكم، ونلتقي على خير في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.